ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال وعدك الحق فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وَلَقَدْ اللَّهُ